هنا القاهرة. ومرضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. سأطرح عليكم اليوم لغزا جديدا من ألغاز لغتنا العربية. عانيت البارحة من البارحة الشديدة. ولو كنت أعلم أن البارحة ستأتي البارحة ما خرجت من منزلي. هل فهمتم شيئا؟ أعرف أنكم قد فهمتم نصف الجملة ولم تفهموا نصفها الثاني. سنحاول معا حل هذا اللغز. عانيت البارحة أي عانيت أمس أو عانيت في الليلة التي مضت. فالبارحة هنا هي أقرب ليلة مضت. إلى هنا والكلام مفهوم. من البارحة هذا هو الجزء غير المفهوم. البارحة هنا تعني الريح الحارة في الصيف. وتكون الجملة هكذا: عانيت البارحة أي الليلة الماضية من البارحة أي من الريح الحارة في الصيف. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.